هذه الأبيات هي الأبيات المتممة لألفية السيوطي في علم مصطلح الحديث، وهي تتعلق بالتاريخ. وقد سبق في الدرس الماضي أن عرفنا عدة من الأبيات المشتملة على ذكر أشخاص من المحدثين وذكر وفياتهم وذكر وفياتهم من الصحابة ومن بعدهم. وهذه الأبيات التي معنا في هذا الدرس بدأ أولا بذكر أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وذكر أيضا معهم بعض الفقهاء الذين اشتهر فقههم والذين أيضا صار لهم مذاهب ولكنها لم تدون ولم يعن بها عناية أصحاب المذاهب، العناية في مذاهب أصحاب المذاهب الأربعة الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ذكر أولا فذكرهم بالترتيب على حسب الوفاة، فذكر أولهم وهو النعمان أبو حنيفة رحمة الله عليه، وكانت وفاته سنة 150 وولادته سنة 80 وعمره 70 سنة. وفي السنة التي مات فيها أبو حنيفة ولد فيها الشافعي، لأن الشافعي ولد سنة 150 وبعد أبي حنيفة بإحدى عشرة سنة أي سنة 161 توفي سفيان بن سعيد المسروق الثوري المحدث الفقيه الإمام المشهور، توفي سنة 161. وثاني أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، وكانت وفاته سنة 79 و100 وولادته سنة 93. ثم بعد الإمام مالك تلميذه الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وكانت وفاته سنة 400 وعمره حين توفي 54 سنة، فهو ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة ومات سنة 204، السنة التي ولد فيها الإمام مسلم، السنة التي ولد فيها الإمام مسلم وهي سنة 204. وبعد الإمام الشافعي إسحاق بن راهوية الحنظلي المحدث الفقيه الإمام المجتهد، إسماعيل إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي المشهور بن راهوية، وكانت وفاته سنة 38 و200 وولادته في السنة التي مات فيها سفيان الثوري وهي سنة 161، ولد في السنة التي مات فيها الثوري وهي 161 ومات سنة 238. وبعده الإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي وهو رابع أصحاب المذاهب الأربعة، وكانت وفاته سنة 41 و200 بعد وفاة إسحاق بن راهوية بثلاث سنوات. هذه تواريخ وفيات أصحاب المذاهب الأربعة، ومعهم بعض الفقهاء الذين اشتهروا بالفقه والذين لهم مذاهب ولكنها لم تلق العناية التي لقيتها مذاهب أصحاب المذاهب الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ثم بعد فراغ المصنف من ذكر وفيات أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم بدأ بذكر وفيات أصحاب الكتب الستة المؤلفة في الحديث، وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء أصحاب الكتب الستة التي اشتملت على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة في الأحكام وغير الأحكام, والتي هي تعتبر الكتب الأصول أو الأمهات التي اشتملت على الشيء الكثير من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فأول أصحاب الكتب الستة الإمام البخاري, وقد كانت وفاته سنة 56 و200, وبعده بخمس سنوات توفي الإمام مسلم سنة 61 و200, وبعده الإمام ابن ماجة توفي سنة 73 و200, وبعده الإمام أبو داود توفي سنة 75 و200, ثم بعده الإمام الترمذي وقد توفي سنة 79 و200, ثم بعد ذلك آخرهم وهو الإمام النسائي توفي في أوائل القرن الرابع الهجري, وذلك سنة 300 بعد 300. ثم إنه لما ذكر أصحاب المذاهب أصحاب الكتب الستة وتاريخ وفياتهم ذكر بعض العلماء الذين اشتهروا بالتأليف والذين هم مرجع في علم الحديث, فذكر جملة من هؤلاء العلماء بعد أصحاب الكتب الستة وذكر تاريخ وفياتهم. فذكر الدارقطني وكانت وفاته سنة 85 و300, وبعده أبو عبد الله الحاكم المشهور بابن البيع وكانت وفاته سنة 50 بعد 400 في أوائل القرن الخامس الهجري, 50 بعد 400. وفي عام 9 بعد 400 توفي عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري. ثم في سنة 30 و400 توفي الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية وصاحب الكتب الكثيرة. ثم بعد الحافظ أبي نعيم البيهقي وكانت وفاته سنة 58 و400, 58 و400. ثم بعد ذلك أبو عمر بن عبد البر وأبو بكر الخطيب البغدادي, وهذان حافظ المشرق والمغرب. فأبو أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب في زمانه كانت وفاته سنة 63 و400, والحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي كانت وفاته سنة 63 و400, وهي السنة التي مات فيها أبو عمر بن عبد البر إمامان عالمان كبيران محدثان لهما سعة الاطلاع والعلم الواسع, ومات في سنة واحدة. أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب في زمانه, وأبو بكر الخطيب البغدادي حافظ المشرق في زمانه. فهذه جملة أو هذا عدد من المحدثين الذين اشتهروا بالحديث والذين ألفوا فيه مؤلفات عظيمة ونفع الله تعالى بعلمهم وصارت كتبهم مراجع لطلاب العلم يستفيدون منها ويدعون لأهلها. ذكر هؤلاء جميعا, ثم ذكر بعد ذلك ختمه لهذه الألفية العظيمة التي هي في علم المصطلح والتي هي وافية وكاملة وسلسة في عباراتها وسهلة في ألفاظها مع الإيجاز والشمول, فهي تقرب من 1000 بيت ولكنها تحتوي على ما جاء في ألفية العراقي وزيادات كثيرة عليها. فهذا يفيد الاختصار لأنها اشتملت وهي تقرب من ألف بيت على ما اشتملت عليها البيت العراقي مع زيادات كثيرة عليها. والأبيات لم تصل إلى الألف ولكنها قريبة من الألف. ثم العجيب في الأمر أن الناظم السيوطي رحمة الله عليه قد نظم هذا النظم الواسع النظم العظيم في خمسة أيام، خمسة أيام فقط نظم فيها هذا العلم الغزير وهذا هذه الأبيات الكثيرة التي هي واضحة، واضحة المعاني، سهلة الألفاظ، عذبة النطق، وكانت ألفية وافية شاملة مع كونها تماثل غيرها في العدد، إلا أنها تزيد عليها تشتمل على ما اشتمت عليه ألفية العراقي وزيادات كثيرة عليها. ونرجع إلى الأبيات. لمئة ونصفها النعمان وبعد إحدى عشرة سفيان. لمئة ونصفها النعمان، النعمان أبو حنيفة، يعني توفي سنة 150 وكانت ولادته سنة 80 وكانت ولادته سنة 80 وهو من التابعين الذين أدركوا الصحابة وأدركوا صغار الصحابة. وبعده سفيان الثوري توفي بعد وفاة أبي حنيفة بإحدى عشرة سنة، أي سنة 61 و100، وهي التي ولد فيها إسحاق بن راهوية الحنظلي. ومالك في 79 والشافعي 74. ومالك في 79 ومالك 40 بعد مع قرنين، يعني أن الإمام مالك توفي سنة 79 و100، والإمام الشافعي تلميذه توفي سنة 400، وهي السنة التي ولد فيها الإمام مسلم رحمة الله عليه. نعم. وفي 38 قضى إسحاق بعد 40 قد مضى. ثم ذكر أن إسحاق بن راهوية الحنظلي المروزي توفي سنة 38 و200، 38 و200، وبعد 40 بسنة واحدة توفي الإمام أحمد بن حنبل، أي سنة 41 و200. أحمد والجعفي عام 6 من بعد 50 وبعد 5. ثم ذكر وفاة الإمام البخاري وأنها سنة 56 و200، وبعده بخمس سنوات وهي سنة 61 و200 توفي الإمام مسلم رحمه الله، وهو الذي ولد سنة 204، السنة التي مات فيها الشافعي ولد فيها الإمام مسلم صاحب الصحيح. مسلم وابن ماجة من بعد 70 في 3 بحد. ثم ذكر وفاة الإمام ابن ماجة محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني، وكان سنة 73 و200. وبعد في 5 أبو داود والترمذي، والترمذي في 9 خدم الحودة. وبعد في 5 أبو داود، إنه توفي في سنة في السنة 75، يعني سنة 75 بعد 200، يعني بعد وفاة الإمام ابن ماجة بسنتين توفي أبو داود. وبعد ذلك أو بعده توفي الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي سنة 79 و200. ثم آخر أصحاب الكتب الستة وفاة الإمام النسائي، وكانت وفاته سنة 300 بعد 300، أي في أوائل القرن الرابع الهجري. والنسوي بعد 300 عام 3 ثم بعد 5. الدار قطني 80 نعي 5 قرن 5 ابن البيعي. ثم ذكر بعد أصحاب الكتب الستة بعض العلماء الذين لهم مؤلفات عظيمة ونفع الله بعلمهم في الحديث وهم الدارقطني صاحب الكتب الكثيرة والمؤلفات النفيسة، وكانت وفاته سنة 85 و300 وبعده ابن البيع الحاكم النيسابوري أبو عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين، وكانت وفاته سنة 50 بعد 400. عبد الغني 9 وقد قضى، أبو نعيم 30 رضا. ثم ذكر وفاة عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري وهي 9 و400، أي بعد وفاة ابن البيع الحاكم بأربع سنوات توفي الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري، وبعد ذلك توفي أبو نعيم الأصبهاني، وكانت وفاته سنة 30 بعد الأربعمائة. وللثمان البيهقي 5 من بعد 50 معا في سنتي. وللثمان يعني 58 و400 توفي البيهقي صاحب السنن الكبرى التي هي من أوسع كتب الحديث وفي 10 مجلدات كبار، وصاحب المؤلفات العظيمة الواسعة المفيدة رحمة الله عليه، كانت وفاته سنة 58 و400. وبعد هذه السنة بثمان سنوات أي سنة 63 و400 توفي عالمان جليلان كبيران، وكان ذلك في سنة واحدة، حافظ المغرب وحافظ المشرق. حافظ المغرب في زمانه أبو عمر بن عبد البر، وحافظ المشرق في زمانه أبو بكر الخطيب البغدادي، فتوفي في سنة واحدة وهي سنة 63 و400، وفاتهما جميعا في سنة واحدة، حافظ المشرق وحافظ المغرب. حافظ المغرب في زمانه أبو عمر بن عبد البر، وحافظ المشرق في زمانه أبو بكر بن الخطيب البغدادي، أبو بكر الخطيب البغدادي. أيوة. يوسف والخطيب ذو اليد. وهذا البيت الذي فيه ذكر وفاة البيهقي ووفاة أبو بكر الخطيب البغدادي ووفاة أبو عمر بن عبد البر ليس واضحا، بل فيه شيء من التعقيد. يوسف والخطيب ذو المزية، هذا تمام نظمي الألفية. يوسف أي يوسف ابن عبد البر أبو عمر، يوسف ابن عبد البر، والخطيب الذي هو أبو بكر أحمد ابن ثابت الخطيب البغدادي. هذا تمام نظمي الألفية، نظمتها في 5 أيام بقدرة المهيمن العلامي، ختمتها يوم الخميس العاشر يا صاحي من شهر ربيع الآخر من عام 81 التي بعد 800 للهجرة. نظم بديع الوصف سهل حلو، ليس به تعقد أو حشو، فعن بها بالحفظ والتفهيم وخصها بالفضل والتقديم، وأحمد الله على الإكمال معتصما به بكل حال، مصليا على نبي قد أتم مكارم الأخلاق والرسل ختم. ثم ذكر هذه الأبيات التي هي ختام لهذه الألفية، ذكر فيها أن هذا هو تمام نظمه الألفية، وأنه نظمها في 5 أيام مع كونها تقرب من 1000 بيت، وهي واسعة ومفيدة وسلسة في النظم وواضحة المعاني، ومع ذلك كله فقد نظمها في 5 أيام، وهذا يدلنا على قدرته وعلى سعة علمه وعلى جودته في الشعر، وقدرته على نظمه بهذه السرعة الفائقة مع العناية بهذه المعاني ووضوحها وجلائها، وذكر تاريخ الفراغ منها، وأنه كان سنة 81 و800، وكانت وفاته سنة 911 سنة 11 بعد 900، أي قبل وفاته بثلاثين سنة يعني قبل وفاته فرغ من تأليفها قبل وفاته بثلاثين سنة لأنه فرغ منها سنة 81 وتوفي هو سنة 11 بعد 900. ختمتها يوم الخميس العاشر يا صاح من شهر ربيع الآخر من عام 81 التي بعد 800 للهجرة. نظم بديع الوصف سهل حلو ليس به تعقد أو حشو. ذكر يعني في هذا البيت وصف هذه الألفية هو أنه نظم بديع حلو سهل ليس فيه تعقيد ولا حشو وهي كذلك فهي مع يعني وجازتها اشتملت على ما اشتملت عليه ألفية العراقي وزيادة مباحث كثيرة وأبيات عديدة. وكان الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه قد عمل أقواسا على الزيادات التي انفرد بها أو التي جاءت في هذه الألفية ولم تكن في ألفية العراقي ولم تكن في ألفية العراقي فهي مع وجازتها وافية كافية شافية وهي سهلة الألفاظ واضحة المعاني وهي أيضا خالية من التعقيد لسهولة ألفاظها ووضوح معانيها وخالية من الحشو وهو الزيادة وأن يكون فيها شيء زائد ومكرر. طعن بها بالحفظ والتفهيم وخصها بالفضل والتقديم. لما ذكر وصفها وبيان ما اشتملت عليه من وضوح المعاني وسهولة الألفاظ وعدم التعقيد والسلامة من الحشو حث على العناية بها بالحفظ والتفهيم بأن يحفظها الإنسان وأن يفهمها وأن يفهمها لغيره وأن يقدمها وأن يكون لها عنده شأن عند طالب العلم شأن ومنزلة فيقدمها وهي لا شك حقيقة بالتقديم وهي كما ذكرت مشتملة على ألفية العراقي وزيادة مشتملة على ما اشتملت عليه ألفية العراقي وزيادة فالعناية بها والاهتمام بها هو في محله لما اشتملت عليه من سعة محتوياتها واشتمالها على ما اشتملت عليه ألفية العراقي وزيادة ومع ذلك هي سهلة الألفاظ واضحة المعاني. وأحمد الله على الإكمال معتصما به بكل حال مصليا على نبي قد أتم مكارم الأخلاق والرسل ختم. ثم ختم ذلك بحمد الله والصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.